من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله. نعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله أن ندرك رمضان وأن يتفضل الله تعالى علينا بإدراك هذا الشهر الكريم، يتفضل علينا بنعمة عظيمة ثم نحرم من خيره ومن فضله. عجبا لهؤلاء، حتى في رمضان، حتى في رمضان عبادة للبدن والجسد بنزواته ولذاته وأسر للروح والعقل. هل غفلوا؟ هل غفلنا معاشر الإخوة والأخوات أن لرمضان حقيقة، أن لرمضان طعم خاص، أن لرمضان لذة عجيبة في النفوس؟ نعم، فهو يبعث قوة في القلوب، قوة إيمان عجيبة، عبادة وتربية وعزة وكرامة. ولهذا كانت أكثر غزوات المسلمين، أكثر معارك المسلمين كانت في رمضان. أتدرون لماذا؟ إنها حياة الروح. الإنسان روح وعقل وجسد، وكم أولئك الذين عبدوا أرواحهم وعقولهم للذات أجسادهم، نوم وأكل وذهاب وإياب وترفيه وشهوات متتاليات متعاقبات، نسوا الروح وجمال الروح ونسوا العقل وحق العقل. وها هو شهر الروح والروحانية العجيبة، شهر رمضان، فماذا يا ترى عند فيكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر.